Book 2 14 14 الألوان farger الثلج أبيض snøen hvit الشمس صفراء sola gul البرتقالة برتقالية. أبلسينن أورانج. الكرز حمراء. كيشبارة أرت. السماء زرقاء. هيملن أربلو. العشب أخضر. جريسة أرجرنت. التربة بنية. يون برون. السحابة رمادية. شين جرو. إطارات العجلات سوداء. دكنة سوارتة. ما لون الثلج؟ أبيض. ويلكن فارجة هار سنوين؟ ويت. ما لون الشمس؟ أصفر. Hvilken farge har sola? Gul. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Hvilken farge har appelsinen? Orange. ما لون الكرز؟ أحمر. Hvilken farge har kirsebæret? Rødt. ما لون السماء؟ أزرق. Hvilken farge har himmelen? Blå. ما لون العشب؟ أخضر. Hvilken farge har gresset? Grønt. ما لون التربة؟ بنية. Hvilken farge har jorden? Brun. ما لون السحابة؟ رمادي. Hvilken farge har skyen? Grå. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. Hvilken farge har dekkene? Svart.